اخترتك يا وطني حبا وطواعيا، إني اخترتك يا وطني سرا وعلانية، إني اخترتك يا وطني فليتنكر لي زمني، ما دمت ستذكرني يا وطني. أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم. لو يوم تنادينا يا الوطن والصوت يرد، تلقانا ع حدودك بالسلاح الما ينصد. يوم نلقى العدو منهب ومهما حشد، حقنا المغصوب ما نساوم عليه احد. انا بتنفس حريه لا تقطع عني الهوى، لا تزيد كتير علي احسن ما نوقع سوا. ما بتقدر ابدا تلغيني، بدك تسمعني وتحكيني، واذا فكرك عم بتداويني مش هيدا هو الدواء. بكتب اسمك يا بلادي عالشمس الما بتغيب، لا مالي ولا ولادي على حبك ما في حبيب. بكتب اسمك يا بلادي عالشمس الما بتغيب، لا مالي ولا ولادي على حبك ما في حبيب، على حبك ما في حبيب.